أليس يقول ما حكم لباس مخيط فوق ملابس الإحرام لغرض حفظ الأشياء؟ يعني لا بأس تلبس كمر ولو كان مخيط، ما في بأس، تشد إزارك وتحفظ فيه نفقتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش صاحب السؤال من هذا؟ يقول القلوب قبور الصالحين يصيرها أوتانا. الغلو، الغلو، لكن الأخ ما هو فاهم. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوتانا، نعم. الغلو رفع البناء عليها، تشييدها، اتخاذ السرج عليها، التبرك، دعاء الله عندها، عبادة الله عندها، قراءة القرآن عندها، يصيرها أوتانا. يأتي جيل ويصرف عبادته لأصحاب القبور، ولهذا روى أحاديث موضوعة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أحاديث مكذوبة يكذبها جنود الشيطان والعياذ بالله. هل يأتم من وجد قبرا مرتفعا عن الأرض فسواه بالأرض؟ لا، ما يأتم، بل يؤجر، كما بعث علي أبي الهياج الأسدي على ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدع تمثالا إلا طمس، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. بل أنت مأجور، بارك الله فيك. حكم كتابة الأسماء على القبور مكروه، لا يجوز، هذا من يعني الغلو فيها ومن تشييدها. أي نعم، ولا يجوز كتابة الأسماء عليها، ولا تجصيصها، ولا يعني رفعها. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اذبح فدية إن شاء الله ولا على مذهب من يفتي أن السعي واجب وليس ركنا، خلاص لا تكثر، خذها واخرج سالم على مدى. قلت لك اذبح فدية وزعها على مساكين الحرم. اي نعم، لا يعني كبير اي فدية ولا هذا مثل أسئلة بني إسرائيل على البقرة. لا، ما هو في البلد عندك، تبغى تأكلها أنت وجيرانك. لا، في المساكين الحرام شاة كويسة زي ما تجزي في الأضحية. أي نعم، إنها بقرة صفراء. لا، أنت على رؤسنا، يعني أقول على الإكرام، على العين والرأس. لا، حاجة معينة لا تجتزئ بأدنى شيء. لا، إذا معك لا، وإلا تصوم 10 أيام إذا ما تجد. أي نعم نعم، أي تذبح. ويدم الآن بأوراق الذين كتبوا. نعم، أي تحرم ولو كانت حائض، أي تبقى حتى تطهر، أي إلا إذا كنتم تخافون أن حيضها يطول. أي فالأولى أنها ما تحرم، إذا طهرت تؤدي مناسك العمر، لكن تحرم من هنا. يا شيخ، نعم، أنت قلت، الله يعين على المحاسبة. نعم، مسجد قباء وهذا المسجد. أي نعم، لأن كل مسجد أسس لله عز وجل فقد أسس على التقوى من أول يوم أسس فيه. لا، ما هو كل المساجد الذي بنيت على القبور ما أسست على تقوى، مسجد الضرار ما أسس، وأشكاله ما أسس على تقوى، أسس لغير الله. أي على كل حال، كل من تطهر، يعني كل من تطهر وأحب التطهر، أي نعم، بالماء والاستنجاء واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يوصف بهذا الوصف أنه من المتطهرين. نعم، أنا قلت بوجوب اتباع خادم الحرمين الشريفين وعدم الخروج عليه، بس على كل حال أنا قلت هذا لأني في نعم أدين لله عز وجل بأنه إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين، بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة، وليس هناك من بويع على الكتاب والسنة غيره. نعم، على كل حال أنتم يكفي أن توالوا بالمحبة. أنت لما تجينا تصلي إلى غير الكعبة ولا تصلي خلف إمامه؟ خلاص انتهى. لما تحج مخالف للإمام ولا معه وهو ركن من أركان الإسلام؟ خلاص، هو إمام المسلمين إن شاء الله. نعم، حياكم. مش فيك بعد انت عسل من هذا اللي نعم ايش من هو اللي بيسأل يجي قريب لا انا بينت الان انا بينت الذي فيه كفايه وارجو الا لانه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كثره القيل والقال وكثره السؤال واضاعه المال. على كل حال لا يجوز الجهاد الا تحت رايه ترفع لا اله الا الله محمد رسول الله تحت رايه خادم الحرمين الشريفين. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. خلهم يتفقون خلهم يجاهدون انفسهم اول. إذا جاهدوا أنفسهم واتفقوا وأذهبوا الإحن التي بينهم ولم يقتل بعضهم بعض ذاك الوقت يكون نعم يسمعوا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وعهد مكة العهد الذي أخذوه بإشرافه نكثوا. الله يهديهم. نعم أيضا لا بد أن تتبع سياسة خادم الحرمين. وعلى كل حال سياسته مع العراق ومع اعترافه بحكومة العراق نعم تتبع لكن لا يخرج عليه. ايه نعم يقول الله المستعان ادري ما سأل سؤال ما شوف بالله يعني ما سأل سؤال ها الدعاء ايه الله يثبتنا واياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. نعم يقول عندي نية العمرة غدا وقد شكيت في المسعى الجديد. لا يا أخي يجوز لا تشك فيه لا تشك فيه لأنه يعني أفتى فيه علماء والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والصفا والمروة ممتد. الحقيقة المسعى الجديد لا يزال بين الصفا والمروة وإن أزيل شيء من الصفا أو من المروة لا يزيل حكمه والله وسع علينا وبعض الناس يضيق. على كل حال الصحيح من أفتى بجوازه لأن هذا منطوق الآية. يعني بعض الأسئلة أرجو أن يبين السائل سؤاله لأنها تحمل رائحة الفتنة فإذا كان صادقا وجاد صاحبها يبين نفسه ويبين يعني سؤاله أو على الأقل إذا كان يخشى يعني من أن يقابلني بيني وبينه وأقنعه إن شاء الله أو إذا كان عنده حق ما نعرفه نحن نتبع الكتاب والسنة إن شاء الله. إيه نعم أكثر الأسئلة هكذا وبعضها قد لا يحضرني جوابه كيف أعرف أنني من الفرقة الناجية. يا أخي إذا اتبعت الكتاب والسنة فأنت من الفرقة الناجية. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك وتبت واستغفرت منها فأنت إن شاء الله يعني من الفرقة الناجية. وليس معنى ذلك أنه خلاص أعطيت صك إلى الجنة لا. هذا كون الإنسان يجزم لأحد حتى لنفسه بجنة أو نار هذا خلاف السنة. نحن لا نشهد لمعين حتى ولا لأنفسنا بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من شهد له الوحي مثل أبو لهب يشهد له بالنار مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة والرضوان. أما أعيان أتباع النبي أعيان المسلمين فلا نشهد لمعين بجنة ولا بنار حتى الواحد ما يشهد لنفسه إنما يكون بين الخوف والرجاء ولا يبشر بالجنة إلا إذا يعني شاهد الحق وخرجت الروح تبشره الملائكة بالحق وإذا كان غير ذلك والعياذ بالله. يعني نسأل الله السلامة يعرف مصيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستعاذة من الشيطان في الصلاة تكفي مرة واحدة. على كل حال كل ما كرر عليك الوسواس استعذ بالله منه. نعم قبل فاتحة الكتاب إذا خلط عليك في صلاتك تعوذ بالله منه. نعم ما حكم الشرع في تاجر حدد لي سعر البضاعة بثمنا ما حتى يعني الباء هذه تجر الجبل وما جرت الكلمة هذه عندك الله المستعان، بثمن ما، بأن أبيعها بثمن لها المرة جرها بثمن زائد، حط كسرتين. قال وهذا بعمله التاجر ولم أشتري منه البضاعة. ما أدري وش السؤال، ما أدري وش السؤال، يعني يكون يحدد البضاعة بثمن، يقول بيعها بثمن، ها أنا أبيعها عليك بهذا الثمن، أو هو يحددها لك بثمن وأنت تبيعها بثمن زائد. على كل حال هذا بحسب الاتفاق، إذا كان باع عليك بثمن وأنت تتربص بها الأسواق فأنت ما في مانع أن تزيد بثمنها. يقول هنالك بعض، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنالك بعض الناس يرون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يصلون، يصلي ويرى الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا كله يعني من الشيطان والعياذ بالله، استدراج من الشيطان حتى يقول شوف اللي ما يصلون يشوفون الرسول، إذا لا تصلي. أي نعم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلها رؤى، يعني كلام لا يؤبه له. أختي رأت أنها تسبح مع ترى عاريات وكذا. على كل حال ينبغي، يمكن والله أعلم، أن إذا رؤية رأى الرائي، إذا صدقت رؤياه رأى نساء عاريات فهي تحكي الواقع، وينبغي يعني التنبه لعدم العري واتباع الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إيه ما أعرف هذا الطعام اللي في المغرب بالوعدة مواعيد معينة، ما أعرف يعني وش مناسبته، حتى ما أتصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أي نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بقي عادي إذا كان أحد عنده سؤال شفوي. أي نعم، وأرجو أن يكون السؤال، أي تفضل ترجم لي كلامه بالله لو سمحت. أي أي، هذا شيطان لا تطيعه، لا تطيعه، أي لا تطيعه، أي قل لا إله إلا الله، أي خلاص يقول لك اسكت ما ترد عليه. لأن شوف اسمع مني، إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالحق وتصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. إذا قال لك اسكت قل له انت اسكت لا إله إلا الله، ولو قال، ولو قال يقول أعوذ بالله من الشيطان. أي أنت شفت، أنت شفت لص يروح البيت خربان، ها يمكن قلبك صار فيه عمران والشيطان لص قلبك يريد أن يسرق منك. أنت شفت لص يروح البيت خربان؟ ما يروح اللص إلا للذهب للكنوز. أسأل الله السلام وأسأل الله العافية. أعزم، أعزم، أعزم، أصبر، إيش معه؟ أي نعم أصبر. نعم نعم، تفضل، حياك الله، أهلا مرحبا، مرحبا بأخينا من الجزائر، أهلا. ها يقول التأدية في اللغة. عارف يا ناس، خلوا يتكلم، إذا ما عرفت استعنت ببعضكم. أي نعم، أي أي أي، من يترجم لي؟ الأخ لي جواب. أنت مغربي؟ أي أنه ما أكل، لا هذا لغو اليمين إن شاء الله ما عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أي نعم، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء. نعم، ها ماذا يقول الأخ؟ اقرب أنا ما سمعتك. الإمام علي تابع الأذان حتى تحظى بالشفاعة. الله أكبر، الله أكبر، من المخلوق. أحسنت، نعم أحسنت، بارك الله فيك. فعلا يعني إذا كان ملكا ظالما وأعطاك الله ضمانة ألا تخاف فلا تخاف، لكن قبل ذلك خاف خوفا طبيعيا وما عيب عليه، ففررت منكم لما خفتكم، لكن ليس هذا معيبا عليه. وكلام الأخ مستقيم على حاله، وكلامك أيضا فيه توجيه، لأن موسى ذهب الخوف عنه بعد أن قال الله له لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أي نعم، فامتثل ولم يخاف، لكن قبل ذلك خرج من المدينة خائفا يتلقف. في فرق، هذا خوف وهذا خوف. أي نعم، لكن الخوف الأول ما في ضمانة، خوف اقتضته الطبيعة، وموسى يعني ارتكب يعني أدنى المكروهين، مكروه السفر هذا أدنى ويحتمل أن ينجو، ومكروه أن يبقى ويقتل، فخرج منها خائفا يترق. فعلى كل حال أنت يعني تقرر شيء والأخ أيضا يعني شيء آخر. بارك الله فيك وأحسنت. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا واحد موسل موات، هذا جاء لم يعاد اقتحم علي عند أذني. الله يجزاه خير. والأذن تعشق قبله العين أحيانا. أشوفكم كلكم ترفعون أصابعكم لكن جاء عاد ودوخ أذني. نعم، يا واحد مغسل أموات في مكة، تمام، مغسل أموات بس ارفع شوي يعني ويصور الأموات ويخوفي الناس، هل هذا يجوز؟ لا ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح هذا، ما يجوز، ما يجوز. نعم، ما يجوز يعني يصور الأموات وينشر عوراتهم وينشر أشياء يعني ما ينبغي أن تنشر عن الأموات. أي نعم، أو يسجل بعد بعض الحاجة. العبرة يا أخي، كفى بالقرآن عبرة، كفى بالسنة عبرة. وأما أن الإنسان يعني ما يجوز يكفي الخبر. من لم يؤمن بالقرآن لا يؤمن بغيره، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والذي طبع على قلبه لو تنشر له الصور كلها ما ينفع فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول منتو فرموزة يغمش بها لحم إبل. أي نعم، إذا أكلتها وهي فيها لحم إبل متأكد، يمكن ما هو كلها فيها لحم إبل، إذا كان فيها لحم إبل فتتوضأ تنقض الوضوء. نعم يا أخي، نعم، بارك الله فيك. اعتمرت من أسبوع. نعم، أي نعم، نعم. يقول اعتمرت قبل أسبوع، وقبل أن أتحلل من العمرة ارتكبت محظورا ناسيا وهو لبس السروال قبل أن يتحلل. ما عليك شيء إن شاء الله، لا شيء عليك. أي نعم، ما دام ذكرت وأزلته. أي نعم، أول سؤال، ما هو الحكم؟ الصلاة الرواتب. صلاة الرواتب، نعم نعم، للمسافر يعني. ها، بعيد من المساجد، ما هو الحكم يعني؟ ما هو الأفضل أن أصلي في المنزل أو في المسجد؟ لا، صلاة الرجل في بيته أفضل. وما هو الحكم إذا كنت بعيدا من البيت؟ إذا كان المسجد بعيد من البيت، أنت بعيد من البيت، اي صلي الراتبة في المكان الذي أنت فيه، ما يلزم منك تروح للبيت. اي نعم، لتصلي الراتبة إذا كان البيت بعيدا ويشق عليك أو ربما يفوت الوقت. اي نعم، لكن ينبغي أن لا تخلي بيتك من الصلاة، لا تجعل بيتك مقبرة لا يصلى فيها. تهجد، اي نعم يصلي، نعم يصلي غالب الرواتب في بيته، لكن بيته قريب عليه الصلاة والسلام. النوافل في البيت، أما مكتوبة في المسجد مع الجماعة. أين هو يسأل عن النافلة، يسأل عن الرواتب. أين قال والصلاة قائمة، حضر مصلي متأخر وأخذ يدافع الصف، الله يهديهم، ليصلي بينهم ويزاحمهم، فأخذ يدافع الصف الأول والثاني والثالث والرابع، وعند المصلي الرابع رفض التحرك والسماح له ليصلي في الصف، فأخذوا يتسابون ويتشاتمون والإمام يصلي. والله مصيبة، صحيح، لا حول ولا قوة. كيف تتفق قلوب المسلمين وهم بهذا الشكل؟ يعني هذا ما كأنه يعني ما كان أحدا يعبد الله إلا هو، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نعم، الله المستعان، نسأل الله أن يهدينا جميعا. نعم، إيش كيف فاتته صلاة الفجر وصلاة الوتر؟ نام عن صلاة الوتر وعن صلاة الفجر دائما دائما، يعني يسهر بالليل وإذا جاء عند الفجر ينام؟ لا ما يصلح هذا. أيه يعني ما قام إلا بعد طلوع الشمس، ما صلى الفجر وما صلى الوتر. لا يصلي الفجر، يصلي سنة الفجر إذا كان ما عنده مساجد ولا عنده شيء، يؤذن ثم يقيم ويؤذن ثم يصلي سنة الفجر ثم يقيم ويصلي الفجر. من نام عن صلاتها ونسيها فليصليها متى ذكرها، يبدأ بالفجر. وإذا كان عند مسجد اسمع شوي شوي، وإذا كان عند مسجد يسمع الأذان فيكتفي بالإقامة، يصلي ركعتي الفجر ويقيم للصلاة إذا كان رجلا ويصلي الفجر. الوتر متى؟ بعد صلاة في الضحى يصلي، إذا كان وتره ثلاث يصلي أربع، إذا كان وتره خمس يصلي ست، يقضيها هكذا، يقضيها شفعا في النهار ولا يقضيها وترا، يعني لأنه ما في وتر في النهار. نعم يا شيخ. نعم أي ما حلقت في جدة إن شاء الله، ما عليك بأس أي ما عليك بأس إن شاء الله. نعم إيش تبي أنت بعد؟ ما خلصت؟ هل عليه إثم؟ أنت ما تسمع، قلت لك صلي الفجر أولا ثم الوتر فيما بعد. نعم ما حكم التاجر؟ أي فالزائد لك. أي ما في بأس، ما في بأس. اللهم صل على رسول الله. شوف بارك الله فيك، الآن نستقبل الصلاة وفيها أفضل الدعاء. أي نعم، إذا قال ولا الضالين قلنا آمين إن شاء الله ويكفي إمامنا. أي نعم هو إمام الجميع، ما في داعي لل نعم ما لك وما لاسمي، اسمع بالمعايدي خير من أن ترى. نعم أي إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شوف تأمل معي، انقطع عمله إلا من ثلاث، لا يقطع صلة الآخرين له، عمله هو، لكن يعني ينقطع عمل الآخرين له؟ لا، لو حج عنه أحد، لو تصدق عنه أحد، أي نعم هذا ما ينقطع. لا تقول اللهم هب مثل ثواب هذا الذكر لوالدتي، يعني تقرأ بنية القربة أو تسبح بنية القربة، ثم في الأخير تقول اللهم هب مثل ثواب ذكري أو مثل ثواب قراءتي لوالدتي أو لأخينا. والقرآن مسافر صلى الظهر هنا، أي مدام مسافر هو مسافر، تقول يعني ليس مقيما في المدينة، مسافر صلى الظهر مع الجماعة فيجمع العصر.